بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن على نهجه مقتفى. أيها المباركون في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم لطائف المعارف سنقف فيه وعنوان حلقة هذا اليوم بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه سنقف فيه مع تلك الذرية الطيبة المباركة ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة ومات صلى الله عليه وسلم عن 9 وتوفيت 2 من زوجاته في حياته صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله بحكمته وقدرته لم يجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم ذرية إلا من خديجة ثم إبراهيم من ماريا القبطية. النبي عليه الصلاة والسلام رزق من خديجة 6 إناث وذكران، لكنه عليه الصلاة والسلام فجع بموت جميع أبنائه 5 وبناته في حياته، ولم يبقى بعده إلا ابنته فاطمة، كما أن إبراهيم الذي ولد من ماريا القبطية مات وسنه 18 شهرا. الذي يعنينا هنا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن 4: رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة، فما عسى أن نقول فيهن في لطائف المعارف. الله جل وعلا يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. من هذه الآية فهم بعض العلماء أن البكر إذا كان أنثى يكون يمنا على أهل البيت. فهم بعض العلماء أن البكر إذا كان أنثى يكون يمنا، يعني فأل حسن على أهل البيت، ولهذا قدم الله جل وعلا وقال: يهب لمن يشاء إناثا. أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام منهم من رزق الذكور فقط، ويقولون إن إبراهيم لم يرزق إلا ذكرانا، وبعضهم لم يرزق إلا إناثا، والعلماء يضربون المثل في لوط، وبعضهم الله جل وعلا زوجه ذكرانا وإناثا، أي أعطاه ذكرانا وإناثا مثل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه وقفات مع بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم 4: رقية وأم كلثوم وفاطمة وزينب، كلهن أدركن البعثة وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهن من جهة بنات للنبي عليه الصلاة والسلام ومن جهة أخرى صحابيات. إلا أن شرف البنوة هنا أعلى من شرف الصحبة، فيقال لهن بنات رسول الله أكثر مما يقال لهن صاحبات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. الأمر الثاني: تزوج عثمان رقية ثم ماتت ثم تزوج أم كلثوم، إذن ابنتان من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجهما عثمان بن عفان وهو ثالث الخلفاء الراشدين. تلحظ أيها المبارك أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بنت أبي بكر وبنت عمر، فإثنان من كبار أصحابه تزوج النبي ابنتيهما، والآخران من كبار أصحابه وهو عثمان وعلي النبي عليه الصلاة والسلام زوجهما بناته، فزوج رقية وأم كلثوم بعدها لعثمان، وزوج فاطمة لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رقية لم تنجب من عثمان، وإنما أنجبت أم كلثوم، أنجبت ابنا أسماه عثمان عبد الله، وهو في سن 4 أو 5 سنين نقر ديك ماء وجه عبد الله هذا فأحمر ثم تنفخ ثم مات. إذن ليس من رقية ولا من أم كلثوم ذرية تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بقينا في من؟ بقينا في زينب وفاطمة. زينب تزوجها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع، تزوجها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع. أبو العاص ابن الربيع شهد بدرا مع قريش، شهد بدرا مع قريش، وكان من ضمن الأسرى. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طالب فكاك الأسرى بدية حتى يستفيد المجتمع المدني آنذاك. زينب حينها كانت في مكة مسلمة، لكنها كانت في مكة، فأرادت أن تفدي زوجها الذي هو أبو العاص، فبعثت بقلادة كانت أمها خديجة رضي الله عنها قد أهدتها لها يوم دخولها على زوجها. وصلت القلادة إلى المدينة ونودي على أبي العاص بن الربيع ونودي على آسره حتى يعطى القلادة ويفك أسر أبي العاص، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة، فلما رآها تذكر صلى الله عليه وسلم زمن وأيام خديجة فذرفت عيناه صلوات الله وسلامه عليه. هذا موقف. عادت زينب إلى مكة، أنجبت من أبي العاص ابنة سميت أمامة، وهي التي ورد معك في كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها لكنها ماتت دون أن تنجب. إذن يتحقق الأمر الثالث، وهو أنه ليس هناك من ذرية زينب أحد ينسب إلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا العاص بن الربيع خرج ذات يوم من أيام صلح الحديبية تقريبا، خرج في تجارة للشام يجمع أموال قريش، وكان رجلا مأمونا، فقابلته عصبة أو طائفة من المؤمنين فطاردوه، فدخل المدينة ليلا. معلوم أن المدينة بين مكة والشام، فبدهي أن يمر قريبا منها. لما طاردوه دخل المدينة ليلا حتى دخل على ابنته، وكانت ابنته بعد أن فك أسره قد أعادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم على شرط له. فدخل على زوجته زينب وأخبرها الخبر، وأنه مطارد وأنه يريد أن يجيرها، أن يريد منها أن تجيره. لما خرج صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح وصلى بالناس، ما أن فرغ من صلاة إذا بزينب تنادي أني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، أجرت أبا العاص بن الربيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة أول الأمر أنه ليس له علم بهذا الموضوع، ثم إنه قال إن زوج الرجل زوج المرأة منها بمكان. بعد ذلك خرج أبو العاص بن الربيع بعد أن أسلم، لكنه لم يشأ أن يشهر إسلامه في المدينة خوفا من أن يقال إنه أشهر إسلامه طلبا للفك الأسر، فرجع إلى مكة ورد أموال الناس إلى أصحابها، ثم أعلن إسلامه وعاد مرة أخرى إلى المدينة. لم يبقى الآن أمامنا إلا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فاطمة أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقد اختلف العلماء من سيدة نساء العالمين، وأقوال العلماء في هذه القضية تدور أيها المبارك بين أربعة أقوال، بين قائل يقول إنها فاطمة، وآخرون يقولون إنها عائشة، وآخرون يقولون إنها خديجة، وآخرون يقولون بالتوقف، أي لا لم يستطيعوا أن يرجحوا إحداهن. ونقول إن فاطمة أقرب لأسباب، يمكن أن نقول منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لها في مرض موته أنها سيدة نساء العالمين، أسر لها في مرض موته أنها سيدة نساء العالمين، وهذا قاطع في بابه، أو سيدة نساء أهل الجنة، وهذا قاطع في بابه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم إن فاطمة بضعة مني، إن فاطمة بضعة مني، وهذا مرجح كبير للقول بأن فاطمة سيدة نساء العالمين. الثالث أنه سبق القول أن جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرانا وإناثا ماتوا في حياته. ما دام ماتوا في حياته أيها المبارك، يصبح من هذا أنهم جميعا رضي الله عنهم أرضاهم في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد تحرر عقلا ونقلا أن الإنسان إذا فقد أحدا قريبا منه، مثلا والد وولد، رجل وابنه، فإذا مات الإبن أصبح الإبن في ميزان الأب إذا صبر، كما أن الأب إذا كان أسبق موتا فهو في ميزان الإبن إذا صبر. فجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، البنين منهم والبنات الذين ماتوا قبله، في ميزانه صلى الله عليه وسلم. لكن فاطمة رضي الله عنها تأخر موتها إلى ستة أشهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول أهله لحوقا به. هذه المرأة المباركة أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في ميزانها، لأنها فقدت أباها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام في ميزانها، وقد صبرت ولجأت إلى الله وآمنت أن هذا قضاء الله وقدره. وهذا الصبر وعظيم المصيبة يجعل ميزانها يرجح رجحانا كبيرا. وعلى هذا نقول، والعلم عند الله، أننا نرجح القول أن فاطمة بنت محمد هي سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وعن أمها وصلى الله على أبيها. من ففاطمة أيها المبارك كان الحسن والحسين، ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد تحديدا إلا وهو من ذرية الحسن أو من ذرية الحسين. لأن من قد مضى كما بينا كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يتركوا عقبة، فلم يبقى إلا فاطمة تزوجها ابن عمها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنجب منها الحسن والحسين ومحسن. فأما محسن فقد مات صغيرا، وأما الحسن والحسين فقد شبا. وسنفرد إن شاء الله تعالى في لطائف المعارف حلقة بإذن الله تعالى عن الريحانتين الحسن والحسين، لكننا نبقي الحديث هنا عن هذه المرأة المباركة فاطمة بنت محمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وقد روت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت عليه ابنته فاطمة أنه يقوم ويقبلها، وكانت من أشد الناس شبها بمشية أبيها صلوات الله وسلامه عليه، حتى قالوا إن مشيتها رضي الله عنها وأرضاها لا تخطئ مشية أبيها صلوات الله وسلامه عليه. ولما سرقت المرأة المخزومية وازدلف الصحابة أو القرشيون ذا بالتحديد للنبي صلى الله عليه وسلم بأسامة بن زيد ليشفع، وقال صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، وهم انتهزوا فرصة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، قال عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا في الناس وقال وأي الله هذا سم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وغير خاف عليك وأنت تلحظ أيها المبارك أن قوله صلى الله عليه وسلم، وهو يضرب المثل ليبين أن الأمر لا يقبل المحاباة ولا المجاملة، وأنه دين يطبق على القريب والبعيد والشريف والوضيع. قال صلى الله عليه وسلم وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فاختيار هذه النسمة المباركة والذرية الطيبة من ظهره صلوات الله وسلامه عليه كمثال يقنع به الناس عليه الصلاة والسلام أنه لن يقبل شفاعة أحد في حد من حدود الله دليل عظيم وظاهر وبين على مكانة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك كانت تخدم في بيت زوجها، وجاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أثر الصنعة في يدها وتطلب خادمة، فقال صلى الله عليه وسلم لما أتاهما لم يجدهما، يعني عندما أتى علي وفاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبانه خادمة لم يجده. فلما عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته أخبرته زوجته، فأتاهما صلى الله عليه وسلم في حجرتهما، وكانت حجرة علي وفاطمة قريبة جدا من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في الجهة الشرقية من المسجد النبوي. فدخل عليهما فقال لهما صلى الله عليه وسلم مكانكما، كان نائمين وما أراد أن تكشف لهما عورة وملتحفين، هو رأس الملة وسيد الأمة والمؤتمن على وحي السماء، فكيف بعورات المسلمين، كيف بعورة ابنته وابن عمه، ومع ذلك قال مكانكما حتى لا يتحرج في القيام. ثم اقترب منهما وقال جئتماني تسألاني عن خادم، ألا أدلكما على خير من خادم؟ ثم قال صلوات الله وسلامه عليه إذا أويتما إلى فراشكما وأتيتما إلى مضاجعكما فسبح 33 وأحمد الله 33 وكبر 34 فذلكما خير لكما من خادم. سبح 33 وأحمد الله 33 وكبر 34 فذلك خير لكما من خادم. وكان علي رضي الله عنه بعد هذه العظة المحمدية والوصية النبوية يسير على هذا المنهال وهذا المنهج، حتى قيل له ولم تنس هذا في يوم صفين، قال ولم أنسه في يوم صفين. ويوم صفين ليلة المعركة العظيمة التي وقعت لعلي من بعض خصومه في الفتنة المشهورة، لكن علي رضي الله تعالى عنه لم يترك ذلك الهدي النبوي ولا في ليلة كتلك الليلة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجين أن نلتقي معكم قريبا بإذن الله في برنامجكم لطائف المعارف، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.